بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في المحاضرة الأولى من محاضرات المراجعة الشاملة لمنهج تعبير الرؤية. في هذه المحاضرات إن شاء الله سوف نتناول المنهج بالكامل في نقاط مختصرة لنراجع كل ما درسنا بمشيئة الله تعالى. تحدثنا أولا عن النوم، وقلنا أن النوم في الإسلام هو أخو الموت، وأنه حالة شبيهة بالموت، يقبض الله سبحانه وتعالى فيها روح النائم، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى له أن يستيقظ عادت إليه روحه، فإن لم يقدر له الله تعالى أن يستيقظ وكان يعني كتب عليه الموت، لا تعاد إليه روحه ويمسكها الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أن الرؤية هي حالة من حالات الوعي البديل، حالة من حالات الوعي الخاص التي تحدث للإنسان، هي حالة من الوعي تختلف عن الوعي في اليقظة الذي يكون مصدره الحواس الخمس. أما في النوم فلا تكون الحواس الخمس مصدرا لهذا الوعي، وبالتالي فهو نوع من الوعي الخاص يحدث للإنسان، وفي هذا النوع من الوعي أو في أثناء الرؤى طبعا لا يختار الإنسان ما يراه في المنام، فهو مفروض عليه ولا يحاسب عليه كذلك. ومن ناحية أخرى فإن ما يمكن أن يراه الإنسان في المنام أكثر وأكبر وأوسع بكثير مما يمكن أن يمر به من خبرات وتجارب في أثناء اليقظة. طيب، تحدثنا أيضا عن أن الرؤية ثلاثة من الله عز وجل، وهذه تسمى الرؤية الصادقة أو الصالحة، ومن الشيطان، ومن حديث النفس. وطبعا الرؤية التي من حديث النفس والتي من الشيطان والتي من الله سبحانه وتعالى سنبين الآن بسرعة العديد من الفروق بين هذه النوعيات من الرؤى. الرؤية التي تكون من الله سبحانه وتعالى هي الرؤية الصادقة أو الصالحة، وسميت صادقة لأنها يكون لها معاني تنطبق على الواقع. أما الرؤية الصالحة فهي نوع من أنواع الرؤى الصادقة، يراها على وجه الخصوص المسلم الصالح وتبشره بالخير وينشرح لها صدره. أما الرؤية الصادقة فهي أوسع وتشمل كل رؤية يمكن أن يراها الإنسان وتكون من الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الإنسان غير مسلم، قد تكون الرؤية غير مبشرة، قد تكون غير سعيدة غير مفرحة، فتشمل كل أنواع الرؤى التي تنطبق معانيها على الواقع. طيب، رؤية المسلم أو رؤية المؤمن طبعا الصالح جزء من أجزاء النبوة، وطبعا هي جزء من أجزاء النبوة لأنها تبشر المسلم بالخير في عاجل أمره وأجله، وهي صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، الرؤية الصادقة إما أنها تبشر بالخير وإما أنها تنذر بالشر. وطبعا احنا بنقول ان الاصل في رؤية المسلم او المؤمن انها بشرى بالخير، اما رؤية الانذار بالشر فهي موجودة ولكنها ليست الاصل في تعبير رؤية المسلم او المؤمن. بعض الرؤى الاخرى قد تأتي لتزكي بعض الناس، تزكي اخلاقهم وصلاحهم، وبعض الرؤى الاخرى قد تأتي لتذمهم. طيب، وبعض الرؤى الاخرى قد تأتي لتبين للإنسان بعض المعلومات أو تلفت نظره إلى أشياء هو لا يلتفت إليها، ربما تعينه في أمور معينة في حياته أو في أمور المعاش أو في أمور المعاد، في أمور الدنيا وأمور الآخرة. وبعض الرؤى قد تأتي بنصائح للمسلم يعني ليتجنب الشر أو لتحث على عمل الخير وهكذا. فتأتي الرؤى دائما ما بين بشرى أو إنذار، ما بين نصيحة وتحذير، ما بين تزكية وذم، وما بين بيان بعض المعلومات والتنبيهات للإنسان لينتفع بها. هذا باختصار الرؤية الصادقة أو الصالحة. أما بالنسبة للرؤية التي تكون من الشيطان فهي رؤية يغلب عليها الحزن والضيق والفزع، وربما ويغلب عليها أيضا الأكاذيب داخل الرؤية، ويغلب عليها العبث والتلاعب، وتكون عادة لإيذاء المسلم ولإضراره في أمور دينه ودنياه. هذا الإضرار قد يكون تشجيع على الكفر والمعاصي، وقد يكون حض على الفساد، وقد يكون إفساد علاقات بين المسلمين الصالحين ومثل هذه الأمور. طيب بالنسبة لرؤية حديث النفس، رؤية حديث النفس عادة ما بتكون أضغاث، أضغاث يعني مشاهد مختلفة، مشاهد أحلام مختلفة لا علاقة لها ببعضها، ما فيش بينها، لا يوجد بينها ترابط يعني أو تسلسل كما يكون غالبا في أكثر الرؤى الصادقة، فتأتي رؤى مهلهلة تكون ضعيفة ليس بينها ترابط واضح، وتجد مشهد من هنا ومشهد من هناك، وطبعا غالبا ما بتكون أقل وضوحا وأقل تذكرا من الرؤى الصادقة. الفرق بين الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة، الرؤية الصادقة بتكون بيصاحبها عادة إحساس قوي بأن لها معنى مهم، بيكون لها نوع من الشخصية القوية، بتترك انطباع قوي عند الإنسان، بتأتي غالبا بشكل غير مألوف حتى لو رأى الإنسان أشياء مألوفة في المنام حتى، ولهذا كثيرا ما تجد الكثير من المسلمين يقول لك رأيت رؤيا غريبة، هذا التعبير تسمع الكثيرون يقولونه. لماذا رأيت رؤيا غريبة؟ لأن أصلا الرؤيا الصادقة غالبا أو عادة ما تأتي بطريقة غريبة، يعني بأسلوب غير مألوف إلى حد ما، حتى ولو كانت الأشياء مألوفة التي تراها تكون لها شخصية معينة خاصة غير مألوفة، وتأتي بأسلوب فيه نوع من الجذب والإلحاح على المسلم لكي يحاول أن يبحث عن معناه، عكس الرؤية حديث النفس يغلب عليها التفاهة والسطحية، ولا تدفع المسلم عادة أنه يحاول أن يبحث عن معناه. وطبعا الرؤية الشيطانية أسوأ، لأنها ممكن تسبب بعض المشاكل، التعب والآلام في الجسم، وتسبب الكثير من الإزعاج للمؤمن أو المسلم. هذا باختصار الفرق بين هذه الأنواع الثلاث. طيب بالنسبة ل طبعا خلينا نتكلم شوية عن هل يجوز لأي شخص طبعا أن يرى رؤيا صادقة؟ طبعا هذا يجوز في حق المسلم وفي حق غير المسلم. طيب هل الرؤيا الصادقة أو الصالحة هذه يمكن أن تدل على المستقبل؟ نعم يمكن أن تدل على المستقبل، ولكن على سبيل الاحتمال وليس على سبيل اليقين. لماذا؟ لأن الغيب اليقيني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما على سبيل الاحتمال فمن الممكن إذا عبرت هذه الرؤى تعبيرا صحيحا بعلم وبفهم ومن معبر صادق، ووافق هذا التعبير قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أن تتحقق وتدل على أمور مستقبلية فعلا وتتحقق، وهذا حدث ويحدث والحمد لله رب العالمين. طيب طبعا بالنسبة لمسألة خلق الرؤية في وعي النائم، هل هذا يكون بواسطة ملك أو بغير ملك؟ يعني الرؤية هل في يوجد ملك موكل بالرؤية أم لا يوجد؟ هذا أمر نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، نفوضه إلى رب العالمين، لأنه لم يرد فيه دليل لا صحيح ولا صريح، توجد بعض الأدلة الضعيفة وتوجد بعض وغير الصريحة، ولكن لا يوجد دليل صحيح صريح على هذا الأمر، بالتالي نفوض هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى دون أن نفتي، لا نثبته ولا ننفيه، الله أعلم به. طبعا هل يستطيع الشيطان أنه يتدخل في رؤية صادقة ليفسدها؟ لا، الشيطان لا يستطيع أن يتدخل في رؤية صادقة ليفسدها، لأن الرؤية من الله سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها الشيطان، ولكن ممكن بعد الرؤية الصادقة ممكن يأتي الشيطان ويريك أحلام مفزعة وسيئة، يعني يمكن الشيطان أن يعقب عليها، يعني أن يأتي بعدها ومن هذا. طبعا أنا بتكلم بهذا الأمر من خلال الخبرة ومن خلال الأشياء التي تعاملنا معها. الرؤية الصادقة نفسها لا يدخل فيها الشيطان ليفسدها، إنما ممكن بعد ما ترى الرؤية الصادقة وتنتهي ممكن يأتي بعدها الشيطان ليؤذيك. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن يحفظكم سبحانه وتعالى من ضرر الشيطان ومن أذاه. طبعا ماذا يفعل المسلم لكي يرى رؤية صادقة؟ دعاء السيدة عائشة رضي الله عنها، اللهم إني أسألك رؤية صادقة، رؤية صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة، اللهم إني أسألك رؤية صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة، وهذا دعاء مأثور عنها رضي الله عنها، ويمكن أن يعني يقرأه المسلم قبل أن ينام. طبعا الرؤية الصادقة تكون يعني ليس هناك إلا الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. هل طبعا من شروط الرؤية الصادقة الطهارة؟ لا، ليس من شروط الرؤية الصادقة الطهارة، وأصلا الإسلام حتى ليس شرطا من شروط الرؤية الصادقة، ولكن طبعا الطهارة أفضل الإسلام والطهارة أفضل وأقرب إلى الرؤى الأصدق والأصلح من الله عز وجل. يعني هذا طبعا، ولكن هذا ليس معناه أن غير المسلم أو غير الطاهر لا يرى رؤى صادقة، لا، ممكن يكون الإنسان غير طاهر ويكون غير مسلم حتى ويرى رؤى صادقة بإذن الله عز وجل، وإن كان الإسلام والطهارة طبعا أولى بالإنسان حتى يرى الرؤية الصادقة الصالحة. هل يوجد وقت معين خلال اليوم والليلة تكون فيه الرؤية أصدق من غيرها؟ والله الذي ورد وقت السحر، حديث ضعيف، أصدق الرؤى بالأسحار، ولكن ليس معنى هذا أن الأوقات الأخرى ليست صادقة، ولكن هذا هو الوارد في الحديث الضعيف عندنا، وهو أفضل على كل حال من القيل والقال. طيب، المسلم طبعا لا يمكن أن يحصن نفسه تماما من الرؤى الكاذبة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لم يقل أنها لا تكذب أبدا، وإنما قال لا تكاد، وبالتالي فيما يظهر من الحديث أن الرؤية حتى الرؤية الكاذبة هذه ربما كتبت على الجميع وكل واحد منها ينال نصيب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهون علينا في مثل هذه الرؤى وأن يقللها يعني. فطبعا مسألة أن المؤمن أو المسلم يحمي نفسه تماما من الرؤية الكاذبة هذا أمر عسير جدا، ولكن طبعا وردت أذكار وآداب قبل النوم تعرفونها جميعا ومكتوبة في الكتب تحمي المسلم بشكل كبير جدا من هذه الرؤى الكاذبة. وفي بعض الأحيان المسحورين أو المعيونين أو الناس اللي عندهم أمراض روحية قد يروا رؤى كاذبة أو رؤى شيطانية حتى لو قرأوا الأذكار، ويكون لهذا حكمة من الله عز وجل سبحانه وتعالى في تنبيه المسلم إن هو بيعاني من شيء أو إنه يسعى إلى العلاج أو الرقية أو مثل هذه الأمور. طيب، يعني بعض المسحورين والمرضى بالعين ممكن يقرأوا مثلا بعض أدعية قبل النوم ويروا رؤى كاذبة أيضا من الشيطان، يكون هذا تحت تأثير السحر أو تحت تأثير العين، ولعل الله عز وجل سمح بهذا، حتى ينتبه المسلم ويعلم أنه مصاب بشيء ويسعى إلى العلاج فيه. هذا فقط ما قصدت أن أقوله. طيب، ما هو الكذب في الرؤية؟ الكذب في الرؤية أن الإنسان يأتي ويؤلف رؤية من عنده ويقول رأيت كذا وهو لم يرى، وهذا طبعا فيه الوعيد، وفيه النهي طبعا وفيه العقوبة، وهو من أكبر الكبائر أن الإنسان يكذب في الرؤية. طبعا الرؤية الصادقة لها أهمية كبيرة جدا في حياة المسلم، فطبعا أولا هي الرؤية الصادقة هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعين المسلم على التمسك بالدين، تقربه من الله سبحانه وتعالى، تبشره وتجعله يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تصبره على المصائب والبلايا، فتساهم في استقراره النفسي والفكري، تشعره بمعية الله سبحانه وتعالى. طبعا لها فوائد جمة وكبيرة وعظيمة في الدين والدنيا، وطبعا يعني يكفي أولا وأخيرا أنها صلة بين العبد وبين الله عز وجل، هذا هو ملخص الأمر، هذه الرؤية صلة بين الله وبين المسلم. وبالتالي نهيب بجميع إخواننا المعبرين من فضلكم، إذا كانت الرؤية صلة بين الله عز وجل وبين العبد، يعني أحسنوا في تعبيراتكم حتى لا تتأثر هذه الصلة بين الله وبين عبادي، يعني اجعل دائما تعبيرك لا يفسد هذه العلاقة بين الله عز وجل وبين المسلم، اجعل تعبيرك دائما يقوي هذه العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين المسلم. طيب، بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يرى المسلم الله عز وجل في الرؤية؟ لا، المسلم لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في رؤية، وإنما يمكن أن يرى رمز يدل على الله سبحانه وتعالى أو يدل على شيء له علاقة بالله عز وجل، ولا يرى الله. يعني بعض المسلمين يأتي ويقول لك والله أنا رأيت الله سبحانه وتعالى في المنام على شكل إنسان، رأيت إنسان في المنام وأنا أعتقد أن هذا هو الله، فما هذا الذي رأيت؟ نقول له لا، هذا رمز له دلالة، يمكن أن يدل على الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يدل على أمور أخرى متعلقة بالله عز وجل، على زي الأسماء الله، صفات الله سبحانه وتعالى. فمثلا رؤيا قاضي مجهول في المنام قد تدل على وأنت تعتقد أنه الله قد تدل على العدالة الإلهية مثلا. وبالتالي رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام ليست ممكنة، ليست ممكنة أن ترى الله عز وجل، ولكن هذه رموز تدل على الله سبحانه وتعالى. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام رؤية صادقة إن رؤية على هيئته التي كان عليها في الدنيا، أما إن رؤية على غير هيئته التي كان عليها في الدنيا فالأمر فيه اختلاف، بعضها قد يكون صادق وبعضها قد يكون كاذب. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة لا تليق أو على غير هيئته التي كان عليها ربما تدل على بعض المعاني، زي مثلا مشاكل بيعاني منها الرأي أو بعض التقصير في الأمور الدينية مثلا. ولكن أيضا قد تكون هذه الرؤية صادقة، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته وعلى صورته إذن فالرؤية صادقة يقينا. إذا لم يكن لا على هيئته لا على هيئته ولا على صورته كان الأمر فيه احتمال، طبقت بقى يا ربما تكون صادقة وربما تكون كاذبة، مثلها مثل أي رؤية. طيب طبعا معنى حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، طبعا الحديث هنا معناه أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها صادقة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام صادقة ولا يتمثل الشيطان بصورته صلى الله عليه وسلم. طيب من الآداب اللي يجب أن يتعامل بها المسلم مع رؤياه، أولا إذا رأى المسلم الرؤيا الحسنة أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها له على أفضل ما تحتمل، وإن رأى الرؤيا السيئة يفضل ألا يذكرها، يفضل ألا يذكرها لأحد، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها ومن شرها، ويعني والله سبحانه وتعالى يحفظه. طيب بالنسبة للرؤيا الحسنة إذا استطاع المسلم أن يعبرها أو يعرضها على مفسر أو معبر ثقة يعبرها له فليفعل هذا، فليفعل، لأن هذا جاء فيه الحث في الحديث الصحيح. أما إذا لم يجد المسلم مثلا معبر صادق أو صالح أو فاهم يعبرها له فالأفضل أن يحتفظ بها. أما بالنسبة للرؤية السيئة فالأفضل أن يحتفظ بها المسلم ولا يذكرها لأحد إلا في أضيق الحدود، وإلا إذا وجد معبرا عالما فاهما ويعني وكان الرؤية فيها إلحاح شديد جدا عليه، في هذه الحالة يمكن للمسلم أن يخبر بها المعبر. طيب هذا بالنسبة للآداب التي يتعامل بها المسلم مع الرؤية، وطبعا لا يذكر الرؤية الطيبة خصوصا والرؤية الصالحة لا يذكرها إلا لأشخاص محبين له يتمنون له الخير، لا يذكرها لكل أحد ولا يعرضها على كل إنسان ولا يطلب من كل إنسان أن يعبرها أو يفسرها له، لا الرؤية الجيدة ولا حتى الرؤية السيئة، لأن الرؤية السيئة إذا عرضتها على آخرين يمكن أن حتى لو كانوا من الأشخاص المحبين لك يمكن أن تضايقهم وتؤذيهم وتؤلمهم وتسبب لهم يعني خوف وقلق عليك، وبالتالي يجب على المسلم أن يحترس فلا يقص رؤياه الصالحة الصادقة إلا على عالم أو ناصح، عالم يعبرها له تعبيرا صحيحا أو ناصح ينصحه بنصيحة طيبة أو على من يحب. أما الرؤية الكاذبة فلا يقصها أبدا إلا في أضيق الحدود. طيب أرواح الأحياء والأموات في المنام، رؤيا الميت، هل عندما ترى الميت في المنام هل تراه فعلا بشكل صحيح؟ يعني هل هذا هو الميت؟ والله الأمر فيه اختلاف، رؤيا الميت ربما تكون رمز، يعني ربما يكون هذا الميت في المنام رمز، وربما تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام، لأن هذا أثر ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس، تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتعارفون. فسيدنا عبد الله بن عباس هذا أثر صحيح ورد عنه، فلعل والله أعلم الجمع بين هذه الآثار كلها إن ربما تأتي رؤية الميت إن كانت صادقة في بعض الأحيان تأتي على ليكون الميت رمز في هذه الرؤية يدل على معنى مختلف، أو تلتقي أرواح الأحياء والأموات فعلا في المنام، وربما تأتي رؤية الميت وتكون كاذبة لأن الشيطان يمكن أن يتمثل في صورة الميت. فطبعا هناك وهم وخرافة إن الميت في دار الحق ولا يصل ولا يقول إلا الحق، وهذا خطأ لأن ليست كل رؤية فيها ميت تكون رؤية صادقة. طيب طبعا مسألة الرؤية إذا كانت بالألوان أم بغير الألوان، لا الرؤية احنا بنقول إن اللون هو رمز من رموز الرؤية، والله إن كان اللون يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. إن وجد اللون فهو رمز ويدخل في التعبير، إن لم يوجد اللون فهو ليس موجود أصلا، يعني الرؤية ليس فيها لون أصلا. إنما الأمر لا يكون بالألوان أو بغير الألوان، عالم الرؤية يختلف عن عالم اليقظة. طبعا المسلم كما قلنا لا يحاسب على الرؤية التي يراها. طبعا تكرار الرؤية الواحدة، يمكن في كثير من الأحيان أن تتكرر الرؤى الصادقة على المسلم للتأكيد على معنى معين، هذا يكون للتأكيد على المعنى. طبعا بالنسبة للرؤية الصادقة لا يلزم أن المسلم يكون نائم نوم عميق، لا يلزم لها النوم العميق، ربما يرى المسلم رؤية ويكون النوم خفيف، يعني يكون نائما نوما خفيفا أو ما بين نائم ويقظان، ليس بالضرورة أن يكون النوم عميقا. طيب بالنسبة طبعا لرؤية الحائض، لا لا، هل تصدق؟ لا، لا يوجد دليل على هذا، ربما تكون المرأة حائضا أو تكون حائض يعني ولا وتصدق رؤياها. طيب هل يرى الأعمى في منامه رؤى؟ نعم يرى الأعمى في منامه رؤى، ومثله مثل المستيقظ، مثله مثل المبصر، متأسف، وحتى ليس بالضرورة أن يكون لديه علم بأشكال الأشياء، يمكن أن يريها له الله سبحانه وتعالى وأن يعلمه إياها في المنام. طيب بالنسبة طبعا للأذان، هل شرع الأذان في الإسلام عن طريق الرؤيا؟ نعم، سيدنا عبد الله بن زيد رأى رؤيا الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها له وأقر الأذان عن طريق الرؤيا، يعني رأى سيدنا عبد الله بن زيد رآها في المنام وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وشرع الأذان عن طريق الرؤيا فعلا. بالنسبة لتواطؤ الرؤى، تواطؤ الرؤى معناه أن مجموعة من الصالحين يروا نفس الرؤيا أو يروا رؤى متقاربة أو متشابهة أو معانيها متقاربة، فيتقوى معنى معين خاص بكل هذه الرؤى معا، طبعا يرونها في أوقات متقاربة. الجاثوم أو شلل النوم، الجاثوم أو شلل النوم هو حالة مؤلمة يشعر بها الإنسان، حالة من الاختناق أثناء النوم أو كأنه يريد أن يستيقظ ولا يستطيع أن يستيقظ، ودي حالة مؤلمة طبعا، وأفضل علاج لهذه الحالة أعرفه يعني إن هو آداب النوم وأذكاره والقرآن الكريم، لأن هذه الحالة ممكن أن تكون من الشيطان، يتسبب فيها الشيطان الرجيم والعياذ بالله، فأفضل حل لها وعلاج لها هو القرآن الكريم. العلاقة بين الرؤية الصادقة والاستخارة، هل توجد علاقة بين الرؤية الصادقة والاستخارة؟ لا، ليس بالضرورة، ممكن بعض أحيانا طبعا، وحتى أحيانا في بعض الاستخارات يمكن أن يرى المسلم رؤية، ولكن ليس بالضرورة، يمكن أن يقوم المسلم بعمل استخارة ولا يرى أي رؤية، فليس فالعلاقة بين الاستخارة والرؤية الصادقة ليست بالضرورة مؤكدة، يعني يمكن هذا ولا يمكن، ممكن يرى وممكن ألا يرى، المستخير يعني. الرؤية لا تصلح كدليل مبدئي للحكم على الأشخاص، إذا أردت أن تحكم على شخص بالصلاح أو الفساد الرؤية وحدها ليست دليلا للحكم عليه، يجب أن يكون لديك دليل من الواقع وسند من الواقع حتى تستطيع أن تحكم على هذا الشخص بالصلاح أو الفساد، يعني لو رأيت شخص في رؤية وجهه أسود أو على وجهه تراب ولا قطران، لابد يكون عندك دليل في الواقع أن هذا الشخص فاسد حتى تحكم عليه بالفساد. إنما الله يهديك، لا تأتي للصالحين إذا كان واحد إنسان صالح، واحد إنسان محترم، وتقول لي أنا شفته وهو وجهه أسود وهو راجل بيروح من المسجد للدار وإنسان محترم وصالح والناس شاهدين له بالصلاح، وتقول لي أصل شفت وجهه أسود يبقى هو إنسان فاسد. لا، ما دام ليس عندك دليل فلا تحكم على الناس بالصلاح والفساد بالرؤى، إلا أن يكون عندك دليل من الواقع، لأن الرؤية ممكن تكون من الشيطان وتكذب، ولا نريد أن نفتح باب يعني التفسيق والتبديع ومثل هذه الأمور من خلال الرؤى، الله أعلم هي صادقة أو كاذبة. طبعا الرؤية ليست مصدرا من مصادر التشريع في الإسلام، لا يؤخذ منها حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين اكتمل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ، لا يعني لا يضاف إليه ولا ينقص منه. فالرؤية بعد وفاة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقرت بعض الأمور إذا أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، خلاص أغلق باب لم يعد هناك تشريع جديد، فلا يؤخذ من الرؤية أحكام شرعية، وإنما ومع ذلك يمكن الرؤية أن تعين فيما هو موجود أصلا، لأن باب الاجتهاد أصلا لم يغلق، يعني صحيح التشريع توقف والدين اكتمل، ولكن باب الاجتهاد فيما يستجد من أمور لم يتوقف. وبالتالي ممكن الرؤية تأتي وتعين بعض العلماء المسلمين اللي بيشتغلوا في الأدلة الشرعية، وتنبههم لبعض الأمور التي تعينهم على الاجتهاد في العلم فقط، دون أن تقوم الرؤية نفسها باستحداث أحكام. طيب طبعا الرؤية التي فيها أمر بشيء أو نهي عن شيء، يعني ترى الرؤية تأمرك بشيء، شخص يأمرك بشيء معين، أو حد يأمرك بشيء معين، أو ينهاك عن شيء معين. طبعا هذا النوع من الرؤى خطير، ويجب أن الإنسان يتعامل معه بنوع من الاحتراس. لماذا؟ لأنك أنت لابد أنك يعني تعرف ما هذا الأمر الذي تؤمر به في هذه الرؤية، ولماذا تؤمر به، وما طبيعته. إذا كان اللي بيأمرك في الرؤية بيأمرك بشيء من الشرع ومن الدين، وأنت مقصر فيه فعلا، فيما يبدو أنها رؤية حق، يعني أنت مثلا لا تصلي، وسمعت في الرؤية من يقول لك صلي، فعلى الأرجح أن هذه رؤية صادقة، لأن الصلاة واجب عليك طبعا، ما فيش كلام. إنما إذا كنت تسمع في الرؤية من يقول لك شيء هو من البدع، لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليك، لم يأمرك الله سبحانه وتعالى به، فهذا طبعا ما أنزل الله به من سلطان، يعني ليس واجبا عليك أن تفعل، ولا توجب الرؤية عليك أن تفعل هذا الذي تؤمر به فيها. إذا كان الأمر الذي تؤمر به هو أمر بمعروف ويمكن أن تؤديه، ولن يكون فيه لا خسائر ولا أضرار ولا مخاطرات، فلا مانع من باب الخير أن تفعله، لا يوجد مانع من هذا. طيب إنما طبعا في بعض، حتى الأمر قد يكون في بعض الأحيان معقد، لأن يمكن أن تأتي الرؤية على شكل أمر، ويكون هذا الأمر أصلا معنى رمزي، يعني تكون الرؤية أصلا لا تأمرك بشيء، وإنما الأمر نفسه الذي جاء في الرؤية هذا له معنى رمزي وتعبير آخر مختلف تماما عن أن يكون أمرا لك أن تفعل شيئا. وبالتالي المسلم يجب أن يحترس كثيرا، ويكون عنده حسن تقدير شديد ووعي بهذا الأمر. ومن الأفضل طبعا عرض مثل هذه الرؤى على معبر صادق وفاهم لهذه الأمور. طيب هل كثرة الرؤى عند المسلم أو قلتها معنى معين؟ والله هذا أمر، يعني كثرة الرؤى ليست من علامات الصلاح، وقلة الرؤى ليست بالضرورة من علامات الفساد، وإن كان والله أعلم بعض الصالحين طبعا يرون الكثير من الرؤى، وأيضا بعض الصالحين قد تكون رؤاهم قليلة، فالأمر يعني ليس فيه حكما شرعيا قاطعا، وإنما تأتي الرؤى الصادقة سواء إذا كان بيراها إنسان صالح ولا إنسان غير صالح لحكمة من الله عز وجل وفي توقيتات معينة. ومع ذلك فالإنسان الصالح القريب من الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان ما بتكون له رؤى، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالكثير من أو بالعديد من الرؤى التي تسره وتسعده، وهذا مشهود عند كثير من الصالحين. إنما الإنسان الفاسد البعيد عن الله سبحانه وتعالى يعني نادرا ما يرى مثل هذه الرؤى، وقد يراها يعني أحيانا، الله أعلم، حسب النوايا وحسب القلوب، هذه أمور يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعل من هؤلاء المقصرين ومن هؤلاء الفاسدين من في قلبه خير، ومن هو قريب من الله عز وجل بقلبه، ومن يريد أن يتوب ولا يستطيع، نسأل الله عز وجل لهم التوبة جميعا. طيب بالنسبة ارتكاب المحرمات والمفاسد في الرؤية، هل هو دليل على أن الإنسان فاسد؟ ربما نعم وربما لا، ربما نعم وربما لا. في بعض الرؤى قد تأتي بعض المحرمات وتدل على أمور طيبة، ليس بالضرورة أن تأتي الرؤية ويكون ظاهرها سيء وفيها أشياء محرمة وتدل على الفساد، ولكن يعني العبرة في هذا أو المعيار في هذا، هل المسلم يفعل ذلك أصلا أو لا يفعل ذلك؟ يعني مسلم لا مثلا رأى نفسه بيعمل معصية في المنام، طب هل هو يفعلها في اليقظة ولا هل هو بعيد عنها؟ إذا كان هو بعيد عنها فعلى الأرجح الأمر فيه نوع من الرمز، الأمر الرمزي، فيه نوع من الرمزية، وقد تدل معصية على معصية أخرى، يعني شرب الخمر في المنام مثلا قد يدل على الكلام الرديء، واحد إنسان بيشتم ويسب في الناس فرأى نفسه في المنام يشرب الخمر، هو أصلا لا يشربها في اليقظة ولكن لسانه قبيح يسب هذا ويشتم هذا فيرى نفسه يشرب الخمر، هو لا يفعل الخمر، هو هو صحيح لا يشربها في اليقظة، ولكنه يفعل بفمه وبلسانه هذا القبائح. ففي بعض الأحيان ممكن تأتي حتى معصية في المنام وتدل على معصية أخرى، وممكن تأتي المعصية في المنام وقد تدل ولا تدل للصالحين ذوي الأخلاق الحسنة على أي معنى سيء، ممكن تدل على معاني طيبة يعني. وطبعا سنتكلم في هذا في الجزء الخاص بتفسير أو تعبير الرؤى إن شاء الله. طيب بالنسبة لتذكر، طبعا، والنقطة السابقة دي، وفي بعض الأحيان فعلا قد تدل المحرمات في المنام على المفاسد يعني، ولكن بشرط أن يكون هناك دليل في اليقظة. مهم جدا يا أخواننا المسألة دي، مهم جدا إن إحنا وأكدتها عليكم مرة واثنين وثلاثة، ما تحكموش على اليقظة من خلال الرؤية، احكموا على الرؤية من خلال اليقظة أو من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى فقط. ما تخليش الرؤية تحكم على اليقظة وتحكم على كتاب ربنا، الرؤية لا تحكم على اليقظة وعلى كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى وأوضاع اليقظة يحكمان على الرؤية. تعبيرك للرؤية يا إما يوافق السنن الكونية الموجودة في كتاب الله، يعني واحد راجل فقير غلبان مسكين ولكن بيصلي ويصوم ويدعي ربنا سبحانه وتعالى وبيقول يا رب ارزقني، وهو غلبان ومسكين ومعلتوش وعندوش ولا مليم، لا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو طبقت عليه كتاب ربنا يبقى ده ربنا هيفرجها عليه ما دام هو انسان صالح، رأى رؤيه تدل على الفرج اقول له انت ربنا هيفرجها عليك، هكذا حكمت بكتاب الله على الرؤيه. بالنسبه للواقع، تلميذ خايب ما بيذاكرش في الامتحان ولا يستذكر دروسه وبيلعب وبيهزر ورأى في المنام انه سينجح وستحصل له اشياء عظيمه، لا، كيف هذا؟ الواقع يخالف الرؤيه اصلا، هو تلميذ مهمل فكيف ينجح؟ فهذا أمر أنا لا يمكن الحكم على الرؤية، الحكم على الرؤية يا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنن الله في الكون يا إما بالواقع الكائن في الدنيا. إنما لو تعمل العكس وتجعل الرؤية هي التي تحكم على هذا وتحكم على هذا وتحكم على هذا، يبقى هتخرج بتعبيرات غير منطقية وتبتدي تدخل في مشاكل في التعبير. وطبعا نتمنى لكم أن تنتبهوا كثيرا إلى هذه النقطة، ولو خرجنا من هذه المحاضرة بهذه النقطة لكفتنا. طيب، تذكر الرؤية، هل تذكر الرؤية ووضوحها في ذهن الإنسان علامة على صدقها أو دليل على صدقها؟ ربما، لأنه على فكرة بالمناسبة لا يوجد دليل قاطع على أن الرؤية الصادقة يجب أن يتذكرها الإنسان تذكر قوي. صحيح أن العديد من الرؤى الصادقة كانت واضحة وتذكرها الإنسان تذكر قوي، هذا ثابت وهذا موجود، ولكن ليس معنى أنك نسيت الرؤية أنها كاذبة. الكثير من المسلمين تلاقي عندهم دفتر يكتبوا فيه الرؤى حتى لا ينسونها، لأن كثير من الرؤى قد تكون صادقة وينساها الإنسان، قد تكون الرؤى لها علاقة بها بالوقت الذي رؤيت فيه، وكثير من الرؤى ربما تعلق في الذهن، وبعض الرؤى الكاذبة ربما لا ينساها الإنسان. يعني هذا الأمر ليس فيه قاعدة مطلقة، ليس، وإنما من خلال التعامل هكذا، إن ربما الكثير من الرؤى الصادقة لا ينساها الإنسان، وربما الكثير من الرؤى الكاذبة ينساها الإنسان، ولا مانع من وجود استثناءات في هذا الأمر. الوقت الذي تستغرقه الرؤية الصادقة في المستقبل حتى تتحقق، والسؤال ده هيواجهكم كتير. بالنسبة للوقت، لا يوجد وقت محدد في هذا الأمر، إلا في بعض الرؤى اللي ربما يكون فيها بعض الإشارات لقرب تحققها، لأن مسألة تحديد توقيتات معينة لتحقق الرؤية أمر خطير وفيه اجتراء على الغيب شديد جدا، ونحن جربنا هذا وعشنا فيه، وياما شفنا رؤى وياما ناس شافوا رؤى وعبرت لهم على توقيتات وانتظر ولم يحدث شيء، وبالتالي هذا أمر يجب أن يحترس فيه المعبر، يعني حتى يحفظ علمه ويحفظ ماء وجهه أقصى ما يمكن من خلال الخبرة. يا جماعة الخير، أقصى ما يمكن أن يفتي فيه المعبر المسلم في مسألة تعبير الرؤية، توقيت تعبير الرؤية، أنها ستكون قريبا، ستتحقق قريبا، ويكون عنده بعض الأدلة في الرؤية التي تفيد بهذا القرب في التحقق. غير كده لا يفتي نهائيا في مسألة إن ستحدث بعد شهر، بعد شهرين، أمامك 3 شهور. بعض الرؤى فعلا قد تدل احتمالا على بعض التوقيتات فعلا حقيقي حتى لا أكذب عليكم، ولكن هذا قليل ونادر، ويجب أن يحترس المعبر كثيرا في هذه الأمور وأن يفوض الأمر إلى الله. وطبعا من أهم الأشياء التي يمكن أن نحكم بها على قرب تحقق الرؤية أسباب الواقع. أسباب الواقع، يعني إذا وجدنا أن البشرى التي في الرؤية بدأت أسباب الواقع تتجمع ولتؤدي إليها، ربما يحدثها، ربما يكون هذا دليل يشير إلى قرب التحقق. أما إذا كانت أسباب الواقع نفسها بعيدة عن هذا الأمر، فربما عدم تحديد توقيت يكون أفضل وأحفظ للرؤية وللمعبر. بالنسبة لرؤى الأطفال، هل يرى الأطفال رؤى؟ وهل هذه الرؤى تختلف أصلا عن رؤى البالغين؟ طبعا يرى الأطفال رؤى، والرؤى التي يراها الأطفال غالبا ما بتدل على أمرين من خلال التجربة، يعني يا إما بتدل على نصيحة للوالدين، أمر يتعلق بالتربية أو تحذير معين للوالدين أو تنبيه لهما في أمر يتعلق بتربية الطفل، أو ربما تدل على بشرى عظيمة في مستقبل الطفل، حاجة ليها شيء له علاقة بمستقبل الطفل. غالبا رؤى الأطفال بتدور حول هذه المعاني. طيب خلينا نتكلم على نقطة أخرى، وصية الميت من خلال الرؤية. رؤية الميت أنه يوصيك بشيء، هل يجب عليك تنفيذ هذه الرؤية؟ والله على حسب الميت، من هو هذا الميت وما علاقة الميت بك، وهل الرؤية وهل هذه الوصية بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهل أنت أصلا يجب عليك شرعا أن تنفذ هذه الوصية أم لا يجب عليك شرعا، وهل أنت مستطيع أصلا لتنفيذ هذه الوصية أم لا تستطيع. الأمر يعتمد على أشياء كثيرة، الأمر يعتمد على الكثير من الأمور، ولكن على كل حال إن كنت، وطبعا من المهم جدا أن تكون هذه الوصية أيضا قابلة للتحقق منها، لأن هناك بعض الوصايا ربما شخص مثلا يوصيك بأن تؤدي عنه دينا، وهذا الدين لا يمكن التحقق من وجوده أصلا، وبالتالي المسألة فيها دقائق وحساسيات. فمن فضلك إذا رأيت ميت يوصيك بوصية، وكان الميت هذا مقرب مثلا الوالد أو الوالدة طبعا، أو يعني قريب من الأقارب، تعامل باحتراس مع مثل هذه الرؤية، وشوف مسألة الوصية هذه وما هي الوصية، هل تستطيع تنفيذها، هل أنت يجب عليك تنفيذها، هل تنفيذها سهل، هل فيه مشقة، هل الأمر محتمل أنه يكون رمزي ولا فعلا الأمر حقيقي أو له سند من الواقع فعلا. هذه مسائل يجب أن يراعيها المعبر، وأنه يدرس أحوال الرأي بشكل جيد حتى يستطيع تحديد فعلا هذه الوصية، هل طب ما هي طبيعتها، هل هي وصية حقيقية أم هي مجرد رمز في الرؤية أم ما هو الأمر. طيب خلينا نتكلم عن نقطة أخرى، هل يجب على المسلم أن يعتمد على تفسير الرؤى في اتخاذ القرارات المهمة؟ لا، لا يجب أن يعتمد المسلم في الأساس على الرؤية في اتخاذ القرارات المهمة إلا أن تكون عاملا مساعدا. يعني هو طبعا الأصل في اتخاذ القرارات أنك أنت تعرض القرار أولا على الشرع، على الشريعة الإسلامية، ثم تعرض القرار على أهل الخبرة والاختصاص والناس اللي هم يمكن أن يفيدوك في هذا الأمر. هذا هو مبدئيا يعني، وأن يكون الأمر يعني تفكر فيه جيدا وتدرس فيه كل الاحتمالات والاختيارات من المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك تأتي الرؤية لتكمل هذا الأمر أو لتضيف إليه فقط، إنما لا تعتمد على الرؤية بشكل أساسي في اتخاذ القرارات. هذا أمر في منتهى الأهمية، عند بعض الناس يعتمدون على الرؤية اعتماد كامل في اتخاذ القرارات. المرأة متقدم لها مثلا زوج أو عريس، والعريس فيه مشاكل وعيوب ومثل هذه الأشياء، ثم تأتي رؤية معينة فتتخذها المرأة ذريعة لتقبل بهذا العريس رغم عيوبه ومشاكله والأشياء السيئة التي فيه. هذا أمر في منتهى الخطورة، الرؤية ليست حكما وحدها يجعلك تتخذ قرارات، وإنما فكر، خد قراراتك في الواقع بكل الأسباب الدينية والدنيوية، ثم بعد ذلك استأنس بالرؤية واجعلها مكملة ومؤيدة لهذا الأمر. طيب المرضى العقليين هل يروا رؤى صادقة؟ نعم، الله أعلم، ربما يكونوا يروا رؤى صادقة لأنهم يعني عباد لله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يرحمهم بما يلائمهم من هذه الرؤى، أو لعلهم لا يستطيعون التعبير عنها أصلا إن رأوها. طيب، هل مثلا، خلينا نتحدث عن رؤية أخرى، معنى أن الرؤية تفسر بالظن والظن يخطئ ويصيب. هذه العبارة طبعا معناها مهم جدا، وهي إن الرؤية لا تدل على الغيب دلالة مطلقة، وإنما تدل على الغيب احتمالا. هذا أمر في منتهى الأهمية، لأن والمعبر في النهاية رجل أو امرأة مجتهد يحاول قدر الإمكان أن يجتهد وفق قواعد العلم ليصل بالرؤية إلى أفضل تعبير آمن، أفضل تعبير آمن. وهذا التعبير الآمن يحاول المعبر قدر الإمكان أن يحكم عليه من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال أسباب الواقع. إنما لا يوجد معبر طبعا لا يخطئ، ولا يوجد تعبير صادق، يعني معبر كل تعبيراته صادقة، هذا لا يحدث، هذا لا يحدث أبدا. حتى الصحابة أنفسهم أخطأوا في بعض التعبيرات، يعني في هذا الأمر مسألة في منتهى الأهمية، إن التعبير الرؤية نفسه له حدود. المسألة ليست لها علاقة بمثلا بعلم المعبر، يعني سيدنا أبو بكر الصديق وهو الرجل الأول في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعلم الناس والخليفة الأول، ومع ذلك أخطأ في تعبير رؤية. فالمسألة ليست لها علاقة بعلم الرأي، بعلم المعبر، وإنما الرؤى نفسها لها حدود معينة. حتى لو كنت أنت من أهل العلم، وحتى لو كنت أنت من أهل الفهم والخبرة والدراية، ولكن هناك حدود لا تستطيع أن تتعدها. وبالتالي احنا بنحاول ان احنا يعني نسدد ونقارب ان شاء الله. طيب، بالنسبة لمعنى عبارة اتق الله في اليقظة لا يضرك ما رأيت في المنام، هذه من انفع العبارات في تعبير الرؤية. الانسان الذي يأتيك برؤية، والرؤية مشبوه، يعني في انواع من الرؤى مشبوهة، لا نعرف شيئا عن احوال رأيها، الرؤية شكلها غريب، فيها معاصي، فيها امور سيئة، الرأي يخاف منها، وأنت كمعبر لا تعرف كيف تجيبه، لا تعرف ماذا تقول له، لا تعرف كيف تتعامل مع هذه الرؤية. ليس أمامك إلا أن تقول له هذه العبارة: اتق الله في يقظتك لا يضرك ما رأيت في منامك. وهذه العبارة تنفعنا كثيرا في تعبير الرؤى الصعبة التي لا تعبير لها، يعني في رؤى يعني مش عارفين نعبرها، أو لو عبرناها ممكن نعبرها بالشر والضرر للمسلم، فنحاول أن نجنبه الشر والضرر ونقول له هذا الكلام. طيب، بالنسبة طبعا الإصابة بالسحر أو العين وتأثيرها على الرؤى، مسألة الإصابة بالسحر أو العين ده فرع واسع جدا من فروع تعبير الرؤية. الكثير من المسحورين والمعيونين يرون هذه الرؤى، ولكن من المهم أن أنا أنبه على العديد من الأشياء، بعض الأشياء. أولا، لو شكيت في ان الرؤية فيها سحر او حسد، لابد انك تتناقش مع الرأي في هذا الامر، وتتأكد منه انه فعلا يعاني من هذه الاشياء، او ان هناك ادلة على ان هذه الاشياء موجودة عنده في حياته فعلا. هذا امر في منتهى الاهمية، حتى لا تتسبب في افزاع الناس، يعني ان ممكن هذه الانواع من التعبيرات اللي فيها سحر وحسد وعين ممكن تفزع الانسان بيها بدون سبب، ويكون التعبير خطأ. فمن فضلك إذا شكيت أن الرؤية فيها سحر أو فيها عين، تناقش مع الرأي. نصيحة مني للإخوة المعبرين اللي بيسمعوني، من فضلك ناقش الرأي، اتناقش معاه حتى تصلاني معا إلى تعبير الرؤية، حتى تصلا معا إلى تعبير الرؤية. الرؤية تعبير الرؤية الناجح في اعتقادي أنا، في اعتقادي أو الأنجح يعني، يأتي بالمناقشة مع الرأي قدر المستطاع طبعا، لأن في بعض الأحيان ربما لا تكون هذه المناقشة ممكنة، ولكن قدر المستطاع، وخصوصا في الرؤى الحساسة اللي فيها نوع من السحر والحسد ومثل هذه الأشياء. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى. طيب، بالنسبة للرؤية، هل يمكن للمسلم أنه يرى رؤية واحدة مجزأة على منامين، أو يعني رؤية مجزأة؟ يعني في بعض الأحيان لا، هو المفروض أن الرؤية وحدة واحدة، ولكن في بعض الأحيان قد تأتي بعض الرؤى لتكمل معنى في رؤى أخرى، أو لتضيف إلى معنى آخر في رؤى أخرى. هل تختلف الرؤية أصلا باختلاف السن، الطفولة عن الشباب، عن الهرم، عن مثلا يعني المراحل العمرية المختلفة؟ نعم، ربما يكون هناك اختلاف طبعا، لأن هذه المراحل العمرية تفرض يعني لها أحكام معينة. وبالتالي إحنا طبعا من الأشياء التي نسأل عنها الرأي كثيرا المرحلة العمرية، ضروري تعرف إذا كان الرأي شاب ولا، لأن كل مرحلة عمرية لها أحكام معينة ولها متطلبات معينة. فمن الضروري إن المرحلة العمرية هذه لها تأثير كبير على معاني الرؤى. طيب، هل يمكن أن ترى الرؤى في اليقظة؟ لا، الرؤى التي نتحدث عنها هي رؤى منام. الرؤى اللي في اليقظة تحدث عنها الصوفية ولا أصل لها في الشرع، مفيش حاجة اسمها رؤية في اليقظة، لابد يكون هناك منام ولو منام حتى ضعيف. بالنسبة للفرق بين رؤى النساء والرجال، هل يوجد فرق؟ طبعا مما لا شك فيه، ولهذا أيضا يهمنا في أن احنا نعرف نوع الرأي ذكر أو أنثى، لأن هذا الأنثى لها أمور خاصة بها تختلف عن الذكر، وبالتالي معاني الرموز نفسها تختلف من يعني من الرأي الأنثى إلى الرأي الذكر، مما لا شك فيه. طيب، الفتاة رأت إنها تزوجت بشخص، فتاة بتحب شخص ورأت إنها تزوجته في المنام، فهل تتزوج فيها اليقظة؟ هذه الرؤية ليست كما قلنا، ليست دليلا نحكم به على الواقع أو نتخذ به قرارات مصيرية، وإنما نرى هذا الشاب ونقيمه بعين الشرع وبعين العقل وبعين الظروف، ثم بعد ذلك نستأنس بالرؤية بعد ذلك إن شاء الله. طيب، بالنسبة طبعا للرؤية التي تراها المرأة المتزوجة، هل يمكن أن تدل على الزوج؟ نعم، يمكن المرأة المتزوجة التي ترى رؤية أن تدل على الزوج، ومن هذا وخصوصا في الأمور التي ترتبط بها المرأة بزوجها، يعني من أمثلة ذلك المرأة التي رأت في المنام أنها تحج وحدها، فعبرت لها الرؤية بأنها تحج، يعني رؤية دلت على أنها تحج، كان هذا معناها، فدلت لها الرؤية على أنها تحج مع الزوج. لماذا؟ لأن المرأة المسلمة الصالحة لا تحج إلا مع ذي محرم، فحتى لو رأت الرؤية أنها بتحج وحدها، هي أصلا في الواقع لا يمكن أن تفعل هذا، وبالتالي عبرت لها وعادت على الزوج بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يوجد فائدة معينة من إن المسلم يسمع شيء بعد معين بعد الاستيقاظ مباشرة من الرؤية؟ نعم، من فضلك أخي المعبر انتبه لهذا الأمر، إن ممكن الاستيقاظ من الرؤية على صوت معين تسمعه في اليقظة أو في الواقع يكون له تأثير كبير ومهم على معنى الرؤية. يعني من ضمن أمثلة ذلك مثلا حسب ما أتذكر إن شخص استيقظ من المنام، كان بيرى رؤيا واستيقظ من المنام على صوت مشاجرة في الشارع، على صوت مشاجرة في الشارع، هذه المشاجرة اللي في الشارع اللي استيقظ الرجل على هذا الصوت، هذا يفيد في فهم معنى الرؤيا، إن الرؤيا دي ممكن تتعلق بقى، ممكن جدا يرجح إن معناها يتعلق بقى بعداوات ومشاكل وحاجات زي كده، أو صراع مع الشيطان مثلا، المسلم بيجاهد نفسه، أو مثل هذه الأمور. يجب على المعبر الحاذق أن ينتبه لهذه الأشياء. مسلم يستيقظ على القرآن الكريم، مسلم يستيقظ على آية معينة من القرآن الكريم بعد رؤية من مثلا من ذياع بجانبه، هذه أمور يجب أن يلتفت إليها المسلم، من الأشياء المعبر المسلم، من الأشياء التي يجب أيضا أن يلتفت إليها المعبر المسلم أقرب الأشياء اللي كان بيفكر فيها الرأي قبل المنام، والأشياء اللي كان منشغل بيها، والأشياء اللي كان بيفعلها، لأن غالبا يا أخواننا الرؤية لما بتيجي بتتعلق بأشياء قريبة من التي يفعلها المسلم، يعني الرؤية غالبا أو في كثير من الأحيان بتتعلق بالأشياء التي يفعلها المسلم الآن أو حاليا أو في الوقت الحاضر. فمن المهم كثيرا إن المعبر يعرف بعض الدقائق، الأشياء اللي كان بيفعلها الرأي قبل الرؤية، يعني الأشياء اللي كان منشغل بها، ما الذي يشغله حاليا، ما الذي يفكر فيه، وهكذا وهكذا، هذه أمور في منتهى الأهمية. هل تختلف الرؤية التي يراها المسلم قبل الاستيقاظ عن الرؤى الأخرى في المنام نفسه؟ والله من خلال الخبرة إحنا رأينا إن الرؤية اللي بيراها المسلم قبل الاستيقاظ مباشرة غالبا بتكون مهمة، يعني بتكون هي أهم رؤية، لأن في بعض المسلمين يروا، يقول لك أنا رأيت منامات طوال الليل، طوال الليل وأنا بحلم بمنامات، ولكن الرؤية الأخيرة هذه التي استيقظت عندها يعني علقت أو علقت في ذهني. فهذه الرؤية الأخيرة فعلا غالبا ما بيكون لها معنى مهم، وبتعلق في الذهن اللي بيستيقظ عليها المسلم. طيب، بالنسبة للجماعة اللي هم بيتعلموا العلوم الشرعية، هل يمكن أنهم يتعلموا هذه العلوم الشرعية عن طريق الرؤية؟ لا، احنا كما قلنا أن الدين اكتمل، ولكن ربما تعين الرؤية أحيانا في مسألة الاجتهاد في التعبير، مسألة الاجتهاد في، قصدي الاجتهاد في التعليم، في التعلم، يعني الإنسان بيشتغل في العلم وبيجتهد، ربما تأتي الرؤى لتشير إلى بعض الأشياء تعين على الاجتهاد. طيب، ما معنى إن الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت؟ معنى هذا الكلام، هذا طبعا حديث صحيح، ومعناه أن الرؤية، طبعا هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، أن هذه الرؤى تكون رموزا تحتمل أوجه في تعبيرها، رموز وتحتمل وجوه في التعبير، فإذا عبرت وقعت، أي إذا عبرت تعبيرا صحيحا موافقا للقضاء والقدر وليس أي تعبير. يعني الرؤية على رجل طائر أي أنها غير مستقرة على تعبير معين، هي رموز وفيها احتمالات، وهذه الرموز حمالة أوجه معينة، فإذا عبرها معبر تعبيرا صحيحا موافقا للقضاء والقدر وقعت بإذن الله تعالى. هذا هو المعنى المقصود بهذا الحديث، والله أعلم. طيب، هل يمكن للمسلم أن يرى رؤى معينة وتكون متناقضة في ظاهرها أو يكون تعبيرها متناقض؟ هو المفترض طبعا، المفترض أن الرؤية لا تدل على المعنى وعكسه، أو لا تأتي رؤية لتدل على معنى ثم تأتي رؤية أخرى وتدل على عكس المعنى، إلا إذا كان حال الرأي نفسه تغير، يعني الرأي نفسه حدثت له أشياء معينة غيرت من أحواله، يعني انتقل من الصلاح للفساد ولا من الفساد للصلاح، فتأتي الرؤى بقى لتدل على معاني مختلفة حسب الأحوال المتعلقة بالرأي. وقد تأتي بعض الرؤى في ظاهرها التناقض والتعارض، إن كانت تدل على أزمان مختلفة للرأي أو أحوال مختلفة له وهكذا، ولكن غالبا لا تأتي الرؤى يعني لتضرب في بعضها البعض أو تأتي لتعارض بعضها البعض، وإنما يكون هنا التعارض ربما تعارض في أحوال معينة مختلفة عند الرأي نفسه أو في المجتمع أو في المعنى اللي بتدل عليه الرؤية عموما. طيب، من الرؤى الشائعة عند المسلمين أو من الأسئلة الشائعة أيضا، لماذا يرى النائم أو المسلم الكثير من الأشياء التي تركها سابقا؟ يعني لماذا يرى أشياء كثيرة من الماضي؟ يرى بيته السابق ويرى أهله السابقين ويرى أصدقائه السابقين، لماذا يكثر هذا في الرؤى؟ طيب، هو يكثر هذا في الرؤى لاستحضار معاني تتعلق بهذه الأشياء، لاستحضار معاني، يعني هناك معاني سابقة ارتبطت بهذه الأشياء فتستحضر مرة أخرى في الرؤى الحالية، كأن يكون مثلا المسلم كان يعيش في بيت وكان سعيدا في هذا البيت وترك هذا البيت ثم حدثت له مشاكل بعد ذلك، فيأتي هذا البيت في الرؤى مرة أخرى لتبشيره بمعنى السعادة أو لاستحضار معنى السعادة في الرؤية التي كان يشعر بها في هذا الوضع السابق. فطبعا هذا باختصار. بالنسبة للهاتف، الهاتف في المنام، هل الهاتف نوع من الرؤية؟ والله هو الهاتف، يعني هو طبعا الرؤية بتطلق على ما فيه مشاهد، يعني على شرط من شروط الرؤية ان يكون فيها على الاقل مشهد واحد حتى هي اطلق عليها رؤية، يعني حتى الرؤية بتكون لما هو فيه مشهد يعني. انما الهاتف هو نوع من انواع، خلينا نسميه مجازا، هو نوع من انواع الرؤى، وبعض هذه الهواتف ياتي يعني يسمع الانسان اشياء كانه هو نايم وبيسمع اشياء او يستيقظ على سماع شيء معين، بعض هذه الاشياء سبحان الله تحققت كما هي، وبعضها كان رموزا، وبعضها كان ان يسمع الانسان في اذنيه مثلا ايه من القران الكريم، من يقرا له عليه ايه من ايات القران الكريم، او ان يسمع مثلا من يقول له سوف يحدث لك كذا، بعض هذا تحقق على ظاهره، وبعض هذا ربما يكون رمزا ولا يتحقق يعني. فطبعا وطبعا الهواتف مسألة قليلة ومسألة نادرة، يعني ليست من الأمور الشائعة. أغلب الذين يرون رؤى وليس هواتف. فطبعا بالنسبة للهواتف، إذا عرضت عليك أنت كمعبر هاتف معين، فمن فضلك حاول قدر الإمكان أن أنت تتعامل معه وكأنه رؤية. فإذا شعرت أن الهاتف يتعلق فعلا بشيء مهم ينتظر الرأي، أو ببشرة مباشرة له في فرج معين، ادعو له بالخير، ادعو له بالخير وقول له يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله حقا، وخلي عندنا يقين في أن ربنا سبحانه وتعالى لعل الله يحققه، ادعو لنفسك أن يحققه لك الله سبحانه وتعالى، بدون ما تخوض في تفسيرات كثيرة. يعني طبعا إن شاء الله المحاضرات القادمة في المراجعة سوف نتكلم عن أمور يجب أن يحترس من فيها المعبر، وأؤكد على نقطة أخرى يا جماعة الخير قبل أن أغادر، ليست كل رؤية صادقة بالضرورة تدل على معاني مستقبلية تفصيلية، وليست كلها يجب أن يعبرها المعبر على ما الذي سوف يحدث في المستقبل، وليس الأمر ليس كذلك. هناك الكثير من الرؤى فيها التباسات وفيها غموض وفيها أمور متشابهة كثيرة وتشتبه وتلتبس على الإنسان، ومن الأفضل ولهذا يعني يمكن للمعبر في كثير من الأحيان أن يعبر هذه الرؤى ببعض النصائح ببعض الأدعية للمسلم، ولا يدخل إطلاقا في تفاصيلها، لأن بعض الرؤى لها تفاصيل مضرة، وبعض الرؤى فيها إشكاليات خطيرة. مثلا الرؤى التي بتدل على المعاصي والفساد والهموم والمشاكل والشرور ومثل هذه الأمور، والرؤى وإذا كان شخص فاسد في أحواله ويرى رؤى طيبة، هناك الكثير من الرؤى فيها إشكالات. ولهذا إن شاء الله في المحاضرات القادمة سنتكلم عن موضوع الصياغات الملائمة لتعبير الرؤية إن شاء الله. طيب، هذه هي المحاضرة الأولى بإذن الله من المراجعة الشاملة، وإن شاء الله ستكون هناك 4 محاضرات أخرى نستكمل فيها المنهج كله بإذن الله عز وجل، ثم نأخذ بعدها الامتحان النهائي. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق، وأنتظر منكم أي سؤال بإذن الله في المنهج قبل أن ندخل في الامتحان النهائي. شكرا لكم على الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.